السلام عليكم. ما أجمل الحديث عن آل بيت نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، خاصة إن كان الحديث عن علي رضي الله تعالى عنه وعن فاطمة رضي الله تعالى عنها. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وفاطمة رضي الله عنها في عيون السنة والشيعة. نرحب بكم مشاهدين الكرام في مستهل هذه الحلقة حول هذا الموضوع الرائع، والذي نرحب فيه بضيفنا الغالي فضيلة الشيخ محمد عبد الملك الزوكي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ علي رضي الله تعالى عنه في عين فضيلة الشيخ محمد عبد الملك الزوكي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول إنه علي ابن أبي طالب الإمام الهاشمي رضي الله عنه وأرضاه، وهو أبو الحسن القرشي الهاشمي رضي الله عنه وأرضاه، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الخليفة الراشد، وهو المبشر بالجنة، وهو زوج سيدة نساء العالمين، زوج فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، وهو والد سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين، وهو القاضي المشهور بقضائه كما شهد له القاصي والداني، وهو الصوام وهو القوام، وهو المربى على يدي الحبيب صلوات الله وسلامه الله عليه وآله وسلم. أين؟ نعم شيخنا، بارك الله فيك. هل تذكر لنا بعض مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ تمام. حينما نود أن ندخل في المناقب يا دكتور منحت، أود أن أقول إنه علي بن أبي طالب أبو الحسن القرشي رضي الله عنه أرضاه. وحتى أتحدث عن البيت الذي تخرج منه، لابد حتى نذكر الوعاء، وحتى نذكر البيئة، وحتى نذكر التربية. أقول إن أمه فاطمة بنت أسد الهاشمية، نعم، أسلمت وهاجرت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وماتت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ودفنها النبي صلى الله عليه وسلم بيديه، فرضي الله عنها وأرضاه. أما أبوه فهو أبو طالب الهاشمي سيد قريش بالإجماع، ورغم أن الله جل وعلا ما هداه للإسلام إلا أنه ذب عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، وله وقفات إيجابية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما عن علي رضي الله عنه أرضاه، قيل أسلم وهو ابن 7، وقيل وهو ابن 8، وقيل وهو ابن 9، وقيل وهو ابن 14 عاما، والصواب أنه كان ابن 8، يعني ما عليه الأكثرون ابن 8 أعوام، آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتربى على يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك أتت التربية ثمارها بالنسبة لعلي رضي الله عنه وأرضاه. وكان من السابقين الأولين للإسلام، وكان يكنى بأبي تراب، وذلك للحديث الوارد في الصحيح كما تعلم الدكتور وكما يعلم المشاهدون بالإجماع، أنه لما حدث بينه وبين فاطمة أمر، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى فاطمة فسأل عن علي فلم يجده بالبين، قالت قد ذهب غاضبا، فأرسل في أمره فعلم أنه بالمسجد، فذهب إليه فدخل المسجد عليه، فرأى علي رضي الله عنه أرضاه قد نام وقد سقط الرداء من على منكبه، وقد عفر التراب منكبه رضي الله عنه أرضاه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يمسح له منكبه ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب. وكانت هذه الكنية هي الكنية المحببة لعلي رضي الله عنه وأرضاه. علي رضي الله عنه وارضاه كان صاحب لواء بدر في يوم بدر، وكذا كما قال ابن سعد رحمه الله في الطبقات في الجزء الثاني، كان علي أيضا رضي الله عنه وارضاه هو صاحب اللواء مع النبي في بدر وفي غير بدر رضي الله عنه وارضاه. وأعظم منقبة، حينما أبدأ بالمناقب عشان أستثمر الوقت، يعني أبدأ بالمنقبة الأولى، والحديث في هذه المنقبة طبعا عند أحمد وعند أحمد رضي الله عنه وارضاه، النبي صلى الله عليه وسلم صحيح النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر لما قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ونحن نعلم تماما أن الله يحب ويحب، وهذا من الناحية العقدية، فالله يحب ويحب، وفي ذلك دلالة كتاب الله صحيح السنة، نعم، وعلى ذلك إجماع سلف الأمة. فحينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله. قال عمر قال عمر وما تمنيت الإمارة قبل إذن، وفي الرواية قبل يوم إذن. نعم. عمر ما تمنيت إلا في هذه اللحظة من حب الله ورسول. من حب الله عز وجل ورسول. نعم. حب الله ورسوله يجتمع الإذنان. نعم. يعني سبحان الله أعظم الدرجات بإذن رب البريات. نعم. فلما قال ذلك فقد أصبح وسأل عن علي فإذا هو به رمت. نعم. فمسح النبي صلى الله عليه وسلم عينيه ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم. على فكرة في الحديث الوارد عند أحمد وغير الصحيح يقول علي رضي الله عنه وارضاه ما أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم عيني ما رمدت عيناي ولا أوذيت بعد ذلك أبدا. يعني عينيه ما تعبتش بعد كده أبدا أبدا. المهم المنقبة هنا كما قال أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه رأي وفتح الله على يديه كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فحينما يقول يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه ويختص علي من الجميع، فهذه منقبة لعلي رضي الله عنه وأرضاه. طيب في الرواية الثانية في المغازي. نعم. وهذه رواية عجيبة جدا، لما خلف النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه وأرضاه واتجه إلى الغزاة، يعني حزن علي وقال يا رسول الله أخلفتني مع النساء والصبيان، يعني أنت جعلني مع المخلفين، يعني النساء العجزة والصبيان، يعني من طبيعة يرب الجهاد رضي الله عنه شجاع البطل رضي الله عنه. نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا علي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي. نعم. شوف غير أنه لا نبي بعدي. ولذلك قال العلماء ومنهم شيخ الإسلام وغيرهم رحمهم الله ورضي عنهم وارضاهم قالوا حينما يقول له النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى في القرابة والإيمان. نعم. في القرابة والإيمان. نعم. وليس ذلك تخصيصا لعلي على أبي بكر أو عمر أو عثمان. نعم. وليس معنى ذلك أن عليا أفضل ولا أحب من أبي بكر ولا عمر ولا عثمان. في هذا مناقب في هذا مناقب. أحسن. ولذلك فإن أبي بكر هو أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن عمر أفضل الأمة بعد أبي بكر، وإن عثمان أفضل الأمة بعد عمر، وإن عليا أفضل الأمة بعد عثمان رضي الله عن الجميع. طيب يبقى هذه منقبة عظيمة جدا. نعم. ولذلك عدها العلماء من المناقب الكبار وهي عند الترمذي. والمنقبة الثالثة سؤال شيخنا، نحن نعد مناقب علي رضي الله تعالى عنه، هل أهل السنة يبغضون عليا؟ يعني لو كانوا يبغضون عليا ما ذكروا له المناقب هذه على الإطلاق. يعني هذا موجود في كتب ولكن أهل السنة، ولكن الأمانة تقتضي أن أهل السنة يتقربون لله جل وعلا بحب علي، لأن حب علي دين. نعم. المعلوم أن حب أهل البيت دين، حب الصحابة سامح الله الأشياء، كيف يتهموننا بأننا ننصب له العداء؟ الشيعة ما اتهموا في ده، اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنا عايز أقول لك الحاجة في كشف الشبهات في الصفحة 18 كشف الأسرار. نعم. انظر إلى هذا حينما يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم سيدخل عضو منه النار. أهو يا سيدة بتقول يعني كتب إيه شيخنا؟ في كشف الأسرار. لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي تبرئة الأئمة الأبرار. من الذي يتجرأ؟ 18. من الذي يتجرأ على هذا؟ إيه أنا بقول لك أهو هذا المجرم. نعم. هذا الخسيس. نعم. يقول عن النبي بعد إذ نقل عنه ذلك سيد حسين الموسوي يقول، وهو رجل يعني من معروف في العراق، يقول إن جزءا من النبي، إن عضوا من النبي سيدخل النار، يقصد فرج النبي، يقول لأنه نكح به عائشة وحفصة. لا حول ولا قوة. إذا من سلم من هؤلاء حتى تقول إن عليا لم يسلم وإننا لم نسلم؟ سوء تأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. يحكم على جزء من النبي بالخلود في جهنم. أعوذ بالله. ويتهم عرض النبي، أنت نسيت دي؟ لا، اتهم عرض النبي بالكفر بالنسبة لعائشة وحفصة. يا أخي ليس بعد هذا الضلال شيخنا ليس له يعني ليست له نهاية عندهم؟ يعني إذا قالوا ذلك عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ماذا يقولون في علي الذي زوجها ابنته لعمر رضي الله عنه؟ ماذا يقولون فيه؟ إذا كانوا قد قالوا في الله جل وعلا أعظم من النبي. نعم. والله أعلى وأعظم وأجل من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عبد. نعم. رسول. نعم. أما الله سبحانه وتعالى ذات العلي، يعني مثل لما قالوا في الله جل وعلا أن عليا هو الإله وأن روح الإله قد حلت في علي وأن روح الإله قد حلت في علي، وعلى ذلك الكاثرة من هؤلاء. ولذلك العاملي اللي هو شاعرهم المعاصر الحر العاملي أنشأ قصيدة كاملة في أن عليا هو الإله. ولذلك إحنا في ربنا أنا وإنت دكتور محمد تدول بالبسطاء في الشوارع نقول علي يا أبو مخ خلي الدنيا تروخ. يعني علي أن أنت ساكن مخ الإله، أنت اللي بتجيب لنا المطر. علي يا أبو مركب خلي الدنيا تكركب، ما احنا خدنا بقايا من إجرام هؤلاء، يعني هو العياذ برب الأرض والسماء. هذا ورثناه من الدولة الفاطمية. نعم مثلا. نعم نعم نعم من بقايا الفاطمية. نعم. إذا نذكر مناقب علي رضي الله تعالى عنه والذي نتقرب إلى الله عز وجل بحبه لنقول للعالم كله بأننا نحب عليا رضي الله تعالى عنه ونتقرب إلى الله عز وجل بحبه. طبعا. فاطمة رضي الله عنها. أجيب ثالث من قبل علي وهي مهمة جدا. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل في المباهلة. نعم. ماذا قال لأعداء الله جل وعلا وماذا نزل عليه في كتاب الله جل وعلا؟ فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أتى بفاطمة وبعلي وبحسن وبحسين. ثم نزل قول الله جل وعلا على ذلك. فتلكم من قبل عظيمة كما في صحيح مسلم وعند أحمد أيضا في المسند. حديث الكساء كمان. الله. وحينما نعود إلى حديث الكساء الحديث عند الإمام الترمذي لكن أخذ بالصحيح عند الإمام مسلم. لما نزل قول الله جل وعلا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الرواية بمتنها هكذا. فجلل النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعلي والحسن والحسين بكساء كان عنده. نعم. فهذه منقبة عظيمة. وأنا لو عددت لك مناقب علي ما انتهيت ولا انتهى الوقت. يكفي أنه يعني تربى عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتزوج ابنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أي نعم. ويكفي أن الصحابية الجليل لما كان عند معاوية رضي الله عنه وأرضاه ومعاوية يضاحكه فيقول له لما لم تسب أبا تراب؟ قال والله لمناقب علمتها فيه ولو أن لي واحدة كانت عندي أعز من الدنيا وما عليها وما فيها. وذكر ما ذكرت لك من الثلاثة الأول. نعم. عشان نستثمر الوقت. فضلت الشيخ بارك الله فيك فاطمة رضي الله تعالى عنها. نعم. يعني تكلمنا عنها في كلمات يعني جميلة بسهولة جدا. حينما نقول فاطمة رضي الله عنها يكفي أننا نقول إنها ابنة الحبيب ابنة المعصوم ابنة سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه رضي الله عنها وأرضاها. والمعلوم أن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها ولدت قبل البعثة بقليل. نعم. ثم إنها تزوجت علي رضي الله عنه وأرضاه في السنة الثانية من الهجرة نعم. بعد بدر مش نعم. قبل بدر بعد بدر عشان نكون على الصحيح والصواب. نعم. وأنجبت منه كما نعلم أربعة. نعم. وقيل خمسا برواية الشعب وبرواية غيرهم اللي هو قيل فيها محسن وغيره لكن الصواب أنها أنجبت منه أربعا حسنا وحسنا إلى آخر. وفاطمة رضي الله عنها وارضها ماتت وهي ابنة 24 وقيل 25 وقيل 28 عاما والصواب كما قال الشيخ الإسلام الذهبي رحمه الله أنها ماتت وقد بلغت من العمر 24 عاما. نعم. يعني عندها 24 سنة. وكانت المقربة إلى النبي صلى الله عليه وسلم المحببة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولها أحاديث في كتب الصحاح وفي السنن والمسانيد. ما نقولها شيخنا الله يحفظه. نعم. أجاب لما جب ما نقولها بس بعد إذنك يا دكتور. فضل. عايز برضو أسهب شوية في فاطمة رضي الله عنها وأرضاه. وكانت أقرب الناس شبها بأبيها صلى الله عليه وسلم وفي مشيتها وحديثها تخبرنا بذلك أم المؤمنين الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات أم عبد الله عائشة رضي الله عنها وارضاها حينما تقول ما رأيت أحدا أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ولا كلاما من فاطمة وما رأيت أحدا في مشيته أشبه برسول الله من فاطمة حتى في المشية هي فاطمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها قامت له ورحبت به وأكرمت وكانت إذا دخلت عليه قام لها النبي صلى الله عليه وسلم ورحب بها وقبلها بين عينيها وقال مرحبا بابنتي وفي رواية أهلا بابنتي وفي رواية ببنتي إلى آخره. والمعلوم أنها كانت تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام شيخ الإسلام الذهبي رحمه الله كانت صوامة كانت قوامة كانت صينة كانت دينة كانت تقية كانت عفيفة زاهدة كانش عندها أي وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها حبا جما ويغار عليها ويحزن لحزنها. ولذلك لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن عليا يريد أن يتزوج بابنة أبي جهل الرواية عندنا من طريقين أجيب لك طريق من الروايتين. نعم. أن عليا لما خطبها اتجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عنها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتسألني عن نسبها وفروع عن حسبها؟ قال أنت تعلم أني أعلم نسبها. نعم. ولكن أريدك أن تأمرني يعني أني جاي أتمر بأمرك لأن أنت عارف عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما كان المؤمنين ولا المؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمري. ولذلك قال جئتك كي تأمرني. نعم. قال لا إنما فاطمة بضعة مني. نعم. يحزنني ما يحزنها في رواية يحزنني ما يحزن فاطمة ويريبني ما يريبها. نعم. وإني أخشى عليها الحزن. طيب على تحزن امرأة لما أراد أن تزوج أخرى غير فاطمة رضي الله عنها. الرواية الثانية والله لا تجتمع بنت نبي الله مع بنت عدو الله إلى آخره ما نعلم، وهذا من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة رضي الله عنها وأرضاه. وأما عن المناق فنأتي ببعض المناق. المنقبة المشتركة بينها وبين علي رضي الله عنه وأرضاه رضي الله عنها وأرضها في ساعة المباهلة، فقلت تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم، اجتمع الفضل في المنقبة للإثنين معا لعلي ولفاطمة رضي الله عن الإثنين. نكمل شيخنا المناقب بعد فاصل قصير. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونعود إليكم بعده بإذن الله تعالى، فابقوا معنا. أصحاب الهادي نبراس وعقيدتنا خط أحمر أصحاب الهادي نبراس وعقيدتنا خط أحمر مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بعد الفاصل الذي كنا نتحدث قبله عن سيدتنا فاطمة رضي الله تعالى عنها وعن مناقبها. تكلمنا في عدة مناقب ونكمل إن شاء الله مناقبها مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ محمد الله يجزاه كل خير. الله يحفظك يا دكتور. يبقى أول منقبة قلت اشتركت فيها فاطمة رضي الله عنها وارضاها مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، فقلت تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم. المنقبة الثانية أن بنات النبي صلى الله عليه وسلم انقطع نسله من كلهن عدا فاطمة رضي الله عنها وأرضاها اتصل نسبها وبقي، ودي منقبة عظيمة. قال أهل العلم لاتصال النسب بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن كل نسب إنما يقطع يوم القيامة إلا نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من طريق فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. طيب خذ المنقبة الثالثة من طريق عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وإن الحديث وارد في الصحيح وغيره، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في النزع في الوفاة ودخلت عليه فاطمة رضي الله عنها. تذكر فضلتك ذكرت رواية عائشة رضي الله عنها ذكرت منقبة لفاطمة وهذه الثانية. وهذه الثانية. ألا تعلم؟ أنا أريد أن أنبه. حتى عائشة في مناقب علي. وشهد له بالعلم كثير لأم المؤمنين. يخهم متحابون وهؤلاء ما الذي أدخلهم من أهل المجوس. المهم. هاي المنقبة هم عاملين زي الشياطين ينسوا. المهم المنقبة الثالثة لما دخلت على أبيها صلى الله عليه وسلم وفي حال الوفاة. جزعة فجنت من النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منها أن يسير إليه فبكت، ثم أسر إليها ثانيا فضحكت وفي رواية فابتسمت. فسألتها عائشة رضي الله عنها وضاقت لا ما كان لي أن أبوح بسير النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم سألتها أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها عائشة وقالت رأيت النبي قد أسر إليك، فماذا جرى؟ قالت أسر إلي في الأولى وقال إن جبريل كان يراجعني القرآن في كل عام مرة، ولقد راجعني القرآن في هذا العام مرتين وما أراه إلا انتهاء أجلي، أنا ميت ميت. فلما جزعت، يعني فاطمة بتقول لعائشة فلما جزعت رضي الله عن الاثنتين، فلما جزعت أشفق إلي النبي صلى الله عليه وسلم وقال ألا أبشرك، الرواية الأولى بقى أنت أقرب أهلي لحوقا بي، الثانية ألا أبشرك رواية البخاري ومسلم أنت سيدة نساء العالمين، أنت سيدة نساء العالمين. والرواية الثانية أيضا من طريق أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن نساء العالمين في الجنة فقال خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ومريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم، أربعة في الصحيحين. ولذلك أم المؤمنين لو كانت تبغض فاطمة هي ما عدت نفسها من الأربعة على الإطلاق. عائشة ما عدت نفسها من الأربعة ولكن رضي الله عنها أتت بخديجة وفاطمة كما ذكر النبي، لأن الأمر أمانة أن نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن كذب عليها متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ولو عددت لك المناقب في فاطمة. شيخنا الحب هل يدعون الحب إلى الغلو؟ لابد أن الإنسان يكون معتدل في حبه، أو كما أمرنا الله جل وتعالى وكما أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عندنا ميزان للحب، نحب ولا نغالي. هل يدعون الحب في علي رضي الله عنه أو لفاطمة رضي الله عنه؟ يا دكتور أنا بقول لحضرتك تفاوتت القلوب وما استوت، وتفاوتت العقول وما استوت. يعني علي بن أبي طالب أبغضه قوم حتى دخلوا ببغضه النار وهم الخوات، وأحبه قوم وغالوا في حبه حتى دخلوا بحبه النار وهم روافض، والعياذ بالله جل وعلا. إذن أنا بقول الحب الأصلي دخل النار أو يعني مصيرهم حق عليهم حق، ولكن لا أقول بخلود كان إلى آخر. لا تعلم أن عوام الشعب يختلفون عن أئمة الشيعة، ولعلهم يتوبون يعني أو يرجعون. الله أن يتوب عليهم وأن يأخذوا عز عز مختاري. طيب. الصراحة نسمع شيخنا، يعني أنا يعني أقول هذا الكلام حتى أسمع فضيلاتك بارك الله فيك، مقطع بسيط عن السيدة سيدتنا فاطمة رضي الله تعالى عنها، عن سيدتنا فاطمة، كيف يعني يدعي هذا الرجل الذي نسمعه حبا لها. تأذن شيخنا؟ تفضل. عن الزهراء عليه السلام في مقام تأسيس العقيدة ليس حديثا كما يتصور البعض عن امرأة عادية عابدة زاهدة صالحة جاءت إلى هذه الدنيا وجرى عليها ما جرى وكانت ابنة لرسول الله، ونقرأ حياتها في الكتب وفي السير، لا، إنما الحديث عنها حديث عن وجود ملكوتي جبروتي إلهي ظهر في هذا العالم في صورة الإنسان. ماذا تقول شيخنا؟ أقول هذا جاهل، يعني لا أكثر من ذلك على الله. يعني ماذا تطلب مني أن أقول؟ هذا متخلف جاهل ما قرأ شيئا لا عند أهل السنة ولا حتى عند الشيعة. فاطمة رضي الله عنها كائن جبروتي ملكوتي إلهي، يريد أن يصل بها إلى مراتب، بمعنى أنه يريد أن يأخذ بها إلى مرتقا مرتقا مرتقا، ثم يأخذ بها إلى مرحلة الربوبية والألوهية. فماذا تريد من أنا أقول لك إن اعتقادهم يقوم على الحلول والتناسخ. ما المانع في أن هذا يعتقد أن فاطمة إنما هي الإله؟ أنا بقول لك أهو. لذلك فاطمة عندهم إله، والحسين عندهم إله، وعلي عندهم إله. المهم يا رجل كما قلت لك ليس بعد الكفر ذنب بالنسبة لهؤلاء. خلاصة المسألة بالنسبة للحب كما ذكرت لي، يعني مثلا حينما أتذكر لصاحب تلبس إبليس أبي الفرج بن الجوزي رحمه الله ويتكلم عن الروافض في الصفحة 32 بتحقيقنا في تلبيس إبليس، يقول وأما الروافض فقد غالوا في حب علي إلى أقسام، منهم من غال في علي حتى فضله على أبي بكر وعمر وعثمان، ومنهم من غال في علي حتى كفر أبا بكر وعمر وعثمان، ومنهم من غال في علي حتى ادعى أنه الإله. يعني وصل به إلى درجات إلى يعني. هي درجات كما تعلم، لأن الشيء إذا لم يقم على حقيقة وإذا لم يقم على تأصيل ولا تنظير ولا تقعيد ولا تحرير، اعلم أنه باطل من أساس. ولهذا فإن حبهم لعلي إنما هو حب أعمى علي منه براء. ويعطيك مثلا قبل ما أفتقل منه، أورد الإمام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله طرق الحكمية أن هؤلاء غالوا في حب علي، اللي هم أجدون غالوا في حب علي، فلما ادعوا الألوهية والربوبية لعلي غضب علي وأقام عليهم الحجة، ثم أمر قنبرة أن يجمع لهم حطبا عظيما وأوقد نارا عظيما، وقال من لم يرجع عن ذلك أحرقته بالنار، فلم يرجعوا، فأخذ يرمي في النار يرمي في النار وهم فرحانين، يعني يجيبوا كده وشوحوا في الجنة وهو فرحان، حتى أحرق منهم 3000. وقف لي بقى، سمعهم يقولون الآن تيقنا أنه الإله لأنه لا يحرق بالنار إلا رب النار. خرب بيتكم خرب بيتكم تبقى في التخلف. المهم أم وقف، قال له وقف يا قنبر بعد الحكاية مش دافع مع العالم، لا نفع كده ولا كده ولا كده. ولذلك سئل عليه كيف تحرق قوما بالنار، قال إني لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. نعم شيخنا، هل نأخذ طرفا احنا الآن ننتقل بين سيدنا علي رضي الله عنه وسيدتنا فاطمة رضي الله عنها، وننتقل يعني حتى يستلذ الحديث والسماع بأخبارهم رضي الله تعالى عنهم، نذكر مرويات علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. أنا أزوى ما نلحقش عشان إيه نعرف نوصل لبر الأمان مع دي المرويات، ما نحاولوا يقللونا كأهل السنة وبين أنهم أسانيد، لكن هم أسانيدهم إبليس. المهم نأتي إلى الرواية الأولى بحر أنوار جزء 40 صفحة 2، جزء 40 صفحة 2 بيقول إيه أن عن أمير المؤمنين اللي هو مين؟ ما هو مروية علي عن أمير منه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وضعه. قال سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم وآله ليس له خادم غيري، فكنت أنام أنا والنبي وعائشة على فراش واحد، فكان النبي ينام بيننا، وإذا ما أراد أن يقوم إلى الصلاة لصلاة الفجر ضغط النبي، أي وضع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هكذا شوف، وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده بيني وبين عائشة على اللحاف حتى يمس الفراش، يقوم متك على اللحاف كده لغاية ما يمس فراش عشان يعمل حاجز بيني وبين عائشة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمنا الغيرة، النبي هو بالنسبة يعني للبشر أغير خلق الله، يعني يطعمون في النبي وفي عائشة وفي علي وفي عرض علي وفي عرض عائشة، وأنه كان ينام وأن النبي حتى لا يمس هذا تلك، والعياذ بالله والعياذ بالله من شرهم وشر آبائهم، يوم النبي متك على الحف عشان يفصل بين الاثنين، شوف عشان يفصل بين الاثنين، شوف المصيبة. هذه عندهم في مريتين 40 صفحة 200 40 بحر الأنوار صفحة 200. شوف اللي جاي بقى أهم من ذلك اللي عايز أقوله، يعني النبي قوم يصلي الفجر وعلي ما يصليش ولا عائشة بتصلي، أنا بقول لك يعني الكذب والوهم، عد هذه. تعال للثانية، الثانية بحر أنوار 40 صفحة 303، ودي ما للأسف هي اشتهرت عندنا عند أهل السنة رغم أنها لا سند لها يثبت إلا عندهم. إلا عندهم ولا سند عندهم لا يثبت. قالوا من طريق أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وارضاه، أتي عمر بامرأة قد تعلقت برجل من الأنصار، هي بتحبه ومش راضي يعمل معها المعصية، فأتت ببيضة ثم كسرتها، وأتت ببياض البيضة ثم وضعته بين فخذيه، ثم ادعت عليه أنه أراد أن يفعل بها، يعني أراد أن يهتك عرضه أهو ونزل المني بتاعه، فأراد عمر أن يقيم الحد عليه، فقال علي لا، ثم كشف علي عن عورتها ونظر بين فخذيها وقال هذا بياض بيضة. بالله عليك علي بن أبي طالب، احنا عنه قل من يغض ايه من أبصارهم، ده مجرد حتى نظر الوجه، الغض البصر واجب شرعي، انما علي هيكشف ويبص بين الفخذين ويقعد يتخيل لغاية ما يتأكد انه بياض بيضة، ايه اللي بيحصل؟ هذا شيخنا يذكرني بالكذاب الذي كان يكذب ويقول انما اكذب له لا علي، اي نعم، ورد ان يعني يرفع من شأني لا لا لا يقع فيها، ده الكذاب اللي انت بتقول عليه بالنسبة لدولا رضي الله عنه ولي من اولاد الشيطان زيهم. طيب شوف الرواية اللي بعد كده، أصول الكفل هو أعظم حاجة عندهم، المجلد الأولاني صفحة 237. فضلتك تؤكد على المراجع لي شيخنا حتى يرجعوا إليها ويتبين، لما لا نفتري عليهم على بك، وحتى لو رجعوا ما بفهموش، أنا بقول عشان أصحابنا احنا بس. يبقى المجلد الأول صفحة، الجزء الثاني صفحة 237، جزء 2 صفحة 237، أصول الكفل المرجع. اسمع بقى معايا كده الدكتور مدحت، وأنا عايز الشباب الحلوين دول يسمعوا معايا عشان يعرفوا الأسانيد عندي، يا أخي أنا ما بجيب السند عندي، والحداث أنا مثلا سعيد عن يحيى عن خالد عن كيف، سند، إنما تعالى عندنا السند هنا عن أمير المؤمنين، والله ممتاز السند العالي حلو جدا، ده علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وارضاه أن عفيرة، ده أعظم سند في أصول الكاف مجلد 2 صفحة 237، أو أن عفيرة ده اللي هو ولك حمار النبي، الحمار لسه ما دخلناهاش، أن عفيرة ركبه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي، أنا عايز أوصلها بس مشاهدين المشاهدات عشان يعرفوا العالم الكذابين دول، النبي ركبه صلى الله عليه وسلم، ولكن فالتفت الحمار إلى النبي، أقسم بالله لو جبت حتى طبيب بيطري ويلف رقبة الحمار ما بتتلف في الورق، هي ما تنفعش اصلا، هيلف ازاي؟ هي كده انا جربتها والله ما مسكت الحمار مره يا دكتور مدحت قبل ما اعلمها للناس، والله العظيم اجيب راسه كده يوم لفف كليته برجليه، الله اجيبه كده اعديها لسبب واحد، هيقول لك انت بتقول كده، الله على كل شيء قدير، ماشي يا سيدي. المهم التفت الى النبي صلى الله عليه وسلم، ادي اول حاجه، وبعدين اتكلم بقى حمار وما قاله ايه، فداك ابي وامي يا رسول الله، حلاوته هنفدي الرسول بحمار وحماره، يا اخي ده انا بقول فداك ابي وامي ونفسي واولادي الى ان يرث الله الارض، الله عليه واله، انت النبي البشر للمسلمين ومنين اتقياء، انما فدي بحمار وحماره، الحمار ما تسويش بتاعها قد كده، قال له بتركب اهدي، عادي فداك ابي وامي يا رسول الله، طب ماشي يا زين ماشي يا حمار، وبعدين شوف اللي جاي، حدثني ابي، خلي بالك اللي بيروي مين هنا في السند، عفير السند هنا لا فلان ولا علاه، السند حمار من اسانيد الشيعة يا دوب زي عقلهم بالظبط، يقول الحمار بيقول للنبي حدثني ابي، يا حلاوة يعني السند، اوعى تقول لي بقى متصل ولا جد ولا دخل فيه المصارع، لا حدثني ابي عن ابيه عن جدي عن ابيه، يبقى اجتمع في السند كم حمار أربعة حمين يا راجل، الثالث سفريات مش قد كده. وقل له حدثني أبي عن أبيه عن جدي عن أبي. نسيت المحدث و... لا لا لا لا انسديه هذا السلسلة الذهبية يا أخي، السلسلة حمرية. المهم هو جمع لي أربع حمير، خلي بالك من دي سنة. تعال يا باشا يقول له إيه جده الحمار الكبير، بقول إيه أن نوحا ركبه، نوح ركب الحمار دي فطبطب عليه كده وقال له يخرج من صلب هذا الحمار حمار يركبه سيد الأولين والآخرين. فالحمد لله الذي جعلني هذا الحمار، يعني نوح بشر بي. لا أنا عايز أوصل لحاجة بقى، لما بيقول له كده عايز أوصل لحالي. تعال يا دكتور مدحت، حمار بيعيش كم سنة؟ شوف ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة عشرة يا راجل، أقول عشرين. وعلى فكرة لما نقول الولا وأبوه، يعني حمار وأبوه وجده وكيف، ده بياخد من عمر ده وده بياخد من عمر ده، يعني بنحسبها مثلا مش عشرات ده سبعات مثلا. ما. لا خلاها عشرات، 40 سنة غير زي حمار عجوز مثلا يكبروا شوية. خلي اللي هو أكبر حمار، أعلى حمار في الإسناد اللي هو كان راكب نوح أهو، يبقى التم عنده 40 سنة يا دكتور مدحت، صح ولا مش صح؟ 40 سنة بالله عليك، يبقى نوح كان راكب الحمار قبل بعثة النبي ب 40 سنة. طيب أوصلها لك أكثر من كده، النبي بعث هذا في افضل كتاب عندهم جدا، اعظم كتاب عند الشيعه. النبي بعث وعنده كم سنه؟ 40 سنه شيخ. لا مش 40 بالظبط، انا عايز بالظبط، عارف قد ايه يا دكتور؟ نعم 40 سنه و6 اشهر و11 يوم. نعم بالملي. نعم. 40 سنه 6 اشهر 11 يوم، يعني معناه ان نوح كان موجود وبيقول الحديث ده والنبي عنده 6 اشهر و11 يوم. امر عليك ينفع، قول عليك ينفع، قول لك بنحدث ولنا مرويات. تسألنا عن مرويات دول، مرويات دول تسأل عنها الحمير. المهم خد مني الحتة دي، في كتيب كان بتوزع عندنا منصور لواحد يعني من الدراويش دخل طريقة يعني وبيعب على أهل السنة قريب من ده قوي يا دكتور، فكاتب عن من قبله يعني، فبيقول إن أنا اشتريت عجل عشان أذبحه في مولد سيدي فلان، فبقول أنا طلعت الدور الثاني فوق برضه ما تسألش طلع ازاي، هي كده الله على كل شيء قدير، ماشي طلع العجل فوق، بقول قبل المولد بيوم طلعت ابص لقيته بقى احمر، لقيته احمرت من السمانه، قلت ابيع مين اذبح مين؟ والله ما انا ذبحه، انا ابيعه واكل العيال. فبقول بقول الصبح طلع اطمن عليه يوم المولد ما لقيتش العجل، هو ما لقاش العجل، فانزل لقيت الباب متربس، خرج ازاي؟ الله على كل شيء قدير. بروحت المولد بقى زعلان، وصلت عند العتبه بتاع المولد لقيت العجل بتاعي، ولقيت الجزروق بجنبه مسكين، ابص له يبص لي قال لا، قمت رايح عنده قلت له ايه اللي جابك؟ بيقول قام وشوشني العجل يكل، قال له اشتريتني وجعلتني ذبيحه لسيدي فلان ثم بخلت بي فقلت انا له لبيك لبيك. يا سلام يا سلام، ما تسالش هي كده. شيخنا تاذن لنا فاصل قصير نعود الى فاصل. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونعود إليكم، تبقوا معنا بعده بإذن الله. أصحاب الهادي نبراس، وعقيدتنا خط أحمر، وعقيدتنا خط أحمر. أصحاب الهادي نبراس، وعقيدتنا خط خط أحمر. مشاهدينا الكرام عدنا إليكم بعد الفاصل الذي كنا نتحدث قبله عن الأسانيد العظيمة المتصلة عند الشيعة، وذكر فضيلة الشيخ الحبيب الشيخ محمد الزوبي بعض أسانيدهم والتي استمعتم إليها. ولذلك أنا يعني أستأذن شيخي في الإمام النووي رحمه الله قال في مقدمة شرح الإمام مسلم كلمة جميلة، قال الحمد لله البر الجواد الذي خص هذه الأمة بعلم الإسناد. أيوة أمتنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللي هي أهل السنة والجماعة. أيوة أليس كذلك شيخنا؟ أيوة شيخنا يعني بارك الله فيك، أريد يعني بعد هذا الكلام اللطيف التي وضحت فيه مكانة علي رضي الله تعالى عنه عند أهل السنة، وكذلك فاطمة رضي الله تعالى عنها عند أهل السنة، وذكرت طرف يعني من مروياتهم عند الشيعة وكيف أنهم غالوا فيهم، ونحن ينبغي أن نحبهم. نعم نذكر بعضا يعني من أحداث الوفاة لعلي رضي الله عنه. طيب قال الوفاة، أتحب أدخل سورة الاثنين عند الشيعة مثلا؟ الناس تعرف اللي, نعم. اللي ما بحبهمش صبرك ما بحبهمش مش غاله ما بحبهمش شيخنا هم يدعوا هذا الأمر ليل ونهار نعم. إذن يا دكتور يعني في أصول الكافي نفس المرجع اللي بقولك نعم. عليه نعم وموجودة في كشف شبهات صفحة 23 أن جبريل عليه السلام نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أبشرك أن فاطمة تلد ولدا تقتله أمته تقتله إيه أمته شبهة رجبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أقرئ ربي السلام وقل له لا ولا خير لي في ولد تقتله أمتي يعني بيعترض على قضاء الله وقدره بشرة بشرة ربنا بيقول ببشرك وبقول لا أنا مش عايز دي نعم. شوف فعاد جبريل ثم نزل من عند قال ربك يقرئك السلام ويقول يبشرك بولد تقتله أمتك قال أقرئه من السلام وقله لا ولا خير لي مرة ثانية مرة ثالثة نزل نعم. وقال له ربك يبشرك ويقرئك السلام ويقول لك إنه سيرزق فاطمة ولدا منه الأوصياء شوف اللعبة جات زمان منه الأوصياء والأولياء والأمراء إلا يجوا بقى نحن بنقول عليه دكيت ودكيت اللي هو خلاص حط بقى كل شيء في ولاية الفقيه حط بقى في الإمامة لأن هيخرج منها الأئمة والأوصية والأولياء يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى إلا من أجل إلا من أجل ثلاثة دول نعم. شوف أئمة أوصية من لهم يعني والعياذ بالله العصمة فلذلك قال أقرئ ربي السلام وقل له إني رضيت فأرسل إلى فاطمة يا فاطمة يبشرك ربك بكذا بولد تقتل الأمة قالت أقرئه مني السلام وقل له لا خير لي فيه ثاني مرة لا خير لي فيه ثالث مرة لما لا منه الأوصياء منه الأولياء منه الأئمة قالت رضيت شوف الرواية تقول لك فحملته كرها ووضعته كرها مش كده وبس لا شوف اللي جاي ولما ولدته لم ترضعه مش عايزة ترضعه أبدا ولم ترضعه امرأة غير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع إبهامه في فيه حتى يرضع من فيه من إبهام النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب شيخنا مثلا أصول الكافي أصول الكافي نعم كلين. وأنا ذكرتها لك قلتها كمان مذكورة في كشف شبهات في صفحة 23 كشف ثورية الأمة ثورية الأئمة الأطهار ولذلك أقول لك يا دكتور مدحت اوعى الظن ان واحد بيحب واحد زي علي او يحب فاطمه بدون عنا ويقول في الاثنين هذا الكلام طب اسمع مني ما قالوه في اصول الكافي بيتكلم عن اخلاق فاطمه يقول لك ايه اخذت فاطمه بتلابيب عمر يعني شكلت معه ومتمسكه منه كده ثم جذبته اليها بالله عليك اخلاق بنت النبي فاطمه رضي الله عنها وارضاه ان تتشكل مع رجل وتمسكه كمان من خناقه وتشده عليها كمان لا لا خد اللي جاي لما تقدم علي دي في أصول الكافي وفي الكافي وفي بحر الأنوار لما تقدم علي للزواج من فاطمة بكت وحزنت وخطئ النساء يقولن فيه أنه دحداح دبر البطن عظيم شكله يعني ما ينفعش خالص لا حول ولا قوة إلا بالله وخطأ تزوجني هذا لا حول ولا قوة فدخل وعرق يا أم أبيك لا تبكي فوالله لو رأيت خيرا منه في أهلي لزوجتك إياه لا يعني لو كنت شايف حد كويس كنت جوزته لي لا حول ما قدامنيش إلا ده هو فتقولي بيحب علي ومصبوط بأبشع الأوصاف ولو عنه أقذر كلمات وإن النبي ما جوزوش إلا أنه مش لاقي إلا دي على الإطلاق ولذلك اللي بقوله لك في دقيقة شيخنا أنا أعلم أن فضلتك متخصص في المذاهب والأديان المعاصرة ألا تعلم فضلتك أن النصارى يستفيدون استفادة كبيرة جدا من هذا الكذب ويحسبوهم علينا لا مشكلة بس نعم. ادخل المواقع النصرانية ستجد الكلام المكتوب في المواقع الشيعية منقول بنصه ومتنه ورسمه لا حول ولا قوة هم أكبر إفادة له لا حول أكبر الله. إفادة لهؤلاء نعم. لأن هؤلاء حسبوا علينا هل ألفوا كتبا في الرد على النصارى أو في هدايتهم أبدا لسبب واحد لأنهم يعني على الباطل أكثر من النصارى نعم. ولأنهم يتشابهون مع النصارى بل يفوقون النصارى والعياذ بالله في الشر نعم. معايا زي كده طيب خلاصة المسألة اللي أنا عايز أقوله لك لو أنا جت لك الوقت في صفة علي في صفة فاطمة إلى آخر هذه الأمور أقسم لن تتقيأ ولن تسمعني مش هترضى تسمعني الكلام هذا من أصول الكافي والكافي وبحب أنوار إلى آخر هذه الكتب ومن تفسير القم وغيره يا عمي ده مشوهين صورة علي كأنه بشع والعياذ بالله جل وعلا ولذلك يقول لك حتى ما تيجي توصف جسد علي يقول لك وكأن إهاب ماعز لا حول ولا الجلد بتاع المعز كله من الشعر والمنظر البشع وضع على جسدي لا مش عايز أقول لك حاجات كثيرة ولذلك حبهم أكذوبة بيدخلوا للناس الغلبة اللي عندنا اللي بيعتمدوا على عاطف المشاعر بيحبها للبيت بيموت فيهم وعشان تتعامل فيهم كيف وفي نفس الوقت يحطوا السم بقى يشوههم لك عشان لا تقتنع بالسنة ولا تقتنع بما عليه الشيعة أن تلعب بلا دين. يعني معاشر المحبين الشيعة أتمنى أن تقرأوا هذه الكتب، هي الأصول عندكم، نعم. اقرأوها يعني وحكموا عقولكم وأخبرونا كنا نخطئ، أخبرونا ونحن نحن على استعداد تام أن نستمع ما عندكم. والله لا يجعل الفروع للكاف، الفروع أن فاطمة كانت رافضة تماما بزواجها من علي. بقوا عندنا دقائق شيخنا، ناخذ ختام، ناخذ ختام وفاة علي رضي الله عنه. علي رضي الله عنه وأرضاه. شوف يا سيدي، من ندخل في علي في دقائق سريعة جدا. علي رضي الله عنه وأرضاه كما تعلم كان له أعداء، سواء كانوا من الخوارج أو من الشيعة الروافض. هؤلاء ليسوا من أحبابي وهؤلاء ليسوا من أحباب. المهم اتفق مجموعة من الخوارج على قتل علي رضي الله عنه وارضاه، وعلى قتل عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه، وعلى قتل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه. ثلاثة وكلوا بثلاثة ما ذكر ذلك في صفحة 37 في تلبيس إبليس، أبو الفضل بن الجوزي ذكر ذلك. المهم كان من نصيب علي رضي الله عنه وارضاه المجرم عبد الرحمن بن ملجم، هو ده اللي يقتل مين؟ علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. ولذلك جاء فصلى الفجر مع علي رضي الله عنه وارضاه، ثم حمل خنجرا مسموما، ثم طعن به عليا في قرنه، يعني ضرب به عليا في قرنه، ولذلك يعني ارتفع الصراخ وما شبه ذلك، فقتل سبعة من المسلمين وهو يريد الهروب، وقيل 13 من الصواب، وقتل سبعة من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم في صحن المسجد. خلاص المسألة أنهم أمسكوا به. أنا عايز المشاهدين الحين لا يختاروا لا بكثرة صلاة ولا بكثرة صيام ولا بدعاء كذا، ولكن بالعلم الشرعي المستمد لكتاب السنة. عبد الرحمن بن ملجم بعد ما مسكوه قالوا نحكم عليه، أول ما حكموا عليه ما تأثرش على الإطلاق، قالوا نقطع يديه ورجليه، فما جزع، أطعوا إيديه وأطعوا إيديه وهو يذكر الله، قاعد يذكر الله ما يبطلش. وقالوا كان يقرأ سورة اقرأ ما كف عن قراءة القرآن، خلي بالك هم بيطعوا إيديه وبيطعوا إيديه، يظن هذا الفاجر أن هذا عمل صالح لله جل وعلا. نعم. المهم لما قطعوا إيديه ورجليه ولم يجزع، قالوا ماذا نصنع بعد ذلك؟ قالوا نثمل عينيه، قاموا جايبين مسمار حاطينه على النار حتى صار الأخضر، أنه حد حرابة يعني أنه يفسد في الأرض، ووضعوه على عينيه فسالت عيناه فلم يجزع وبقي يقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق. قالوا إذا ماذا نصنع؟ قالوا نقطع لسانه فجزع. قالوا الآن لما جزعت؟ قال أخشى أن أعيش في الدنيا مواتا لا أذكر الله فيها لحظة. لا حول. شوف المجرم التافه، فلنبيكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وقتل والعياذ بالله جل وعلا، والجزاء من جنس العمل. نعم. طيب علي بن أبي طالب عندنا إحنا السنة بقي أقل من دقيقة واحدة، دقيقة. طيب نعم. قتل علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، والاصل في دفنه وغسله وتكفينه كما عند اهل السنه والجماعه، اما الشيعة فقد كذبوا وقالوا انه وضع في قبر كذا وكذا، وانه امر بكيت وكيت وكيت، وانه امر بدعاء والاستغاثه به وبمدد الى اخر ما كذبوا حتى يجعلوا لعليا الربو به. حاشاها حاشاها. في لسه حاجه، فاطمه رضي الله عنها، فاطمه رضي الله عنها وارضاها فيقولون انها ماتت غاضبه على ابي بكر وكذبوا، ففي الصحيح ان ابا بكر رضي الله عنه وارضاها ذهب الى بيت فاطمه فاستاذن عليا، دخل علي وقال إن أبا بكر يستأذنك يا فاطمة. قالت أتاذن له؟ قال آذن له. قالت أدخله، فدخل فقال بعد إذ بكى رضي الله عنه وارضاه، والله ما تركت الدار والأهل والمال والعشيرة إلا ابتغاء مرضات الله وابتغاء النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم يا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فرضيت عن أبي بكر وصالحته رضي الله عنها وأرضاها. أما قولهم أنها باتت غاضبة فهذا كذب وإبك واضح وشر فاضح، وبين لها أن النبي لا يورث ما تركناه صدقة، وشهد على ذلك الصحابة، وماتت راضية عن أبي بكر، ثم أنها دفنت ليلا، يقولون إنها أمرت أن تدفن ليلا حتى لا يعلم أبو بكر وحتى لا يمشي في جنازتها، وهذا من الإفك والكذب أيضا. يقولون أنها دخلت فاغتسلت ثم غسلت نفسها ثم لبست كفنها ثم قالت لخادمتها لا تعلمي أحدا إلا علي وقل له أن يفنني بليل فإن الموت يأتيني بعد ساعة، فهذا واحي والعياذ بالله جل وعلا ولم يحصل. ثانيا لم يكن أحد من أهل العلم على الإطلاق أنها غسلت نفسها وأنها أمرت بكذا، بل إن الذي غسلها هو علي رضي الله عنه وأرضاه، وأن الذي كفنه علي رضي الله عنه وأرضاه، وأنه الذي ذهب بها إلى قبرها رضي الله عنه وأرضاه، وهي مقتدية بالنبي صلى الله عليه وسلم، مهتدية بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، متمسكة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم شيخنا، وجزاك الله الجزاء الأوفى على ما بينت لنا هذه الكلمات اللطيفة، وما يعني أسعدتنا في البداية ثم حزننا يعني ما عندما ذكرت وفاة علي رضي الله عنه وفاطمة رضي الله تعالى عنها. أرأيتم مشاهدينا الكرام كيف أننا والله معاشر أهل السنة نحب أهل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم ونتقرب إلى الله تعالى بحبهم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا مع علي رضي الله عنه ومع فاطمة رضي الله عنها في جنة الفردوس بإذن الله تعالى، وأنتم بإذن الله معنا. نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. والسنة مصباح الدنيا، فلنعبد خالقنا الأكبر. في آل البيت محبتنا تزداد، ونحيا نتأثر. أصحاب الهادي نبراس، وعقيدتنا خط أحمر، وعقيدتنا خط تشاهدون بعد قليل برنامج صناعة أمة.